بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ما زال السلف رحمهم الله وأئمة الإسلام يحذرون من البدع ومن المبتدعة ويندّدون بهم ويردون عليهم ويشنعون عليهم ما هم متلبسون به، وما ذاك إلا أن البدع تقدح في التوحيد وتنقصه، ولأن المبتدعة جاءوا بدين جديد، أو أن المبتدعة أضافوا إلى الشريعة ما ليس منها، واعتقدوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ ما أنزل إليه، لم يمتثل قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، أو أنه لم يبين الكتاب حق البيان، مع أن الله تعالى قد أمره بقوله: لتبين للناس ما نزل إليهم. فمعناه أنه على كلامهم لم يبينه غاية البيان. وكذلك أيضا كأنهم يردون قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، فيجعلون الدين ناقصا ويضيفون إليه ما انتحلوه من البدع ونحوها. ومن البدع التي تمكنت في القرون الوسطى وفي القرون الأولى بدعة الإرجاء، وهي تدور حول أمرين: الأمر الأول تغليب جانب الرجاء، والأمر الثاني إرجاء الأعمال عن مسمى الإيمان. وكلا القولين وكلا المعتقدين فيهما خطر وفيهما خطأ كبير. فلأجل ذلك بالغ الأئمة والسلف رحمهم الله في الرد على هؤلاء الذين سموهم مرجئة، وذلك لأن إذا اعتمدنا قولهم في تغليب جانب الرجاء فإن هذا القول فيه التسهيل في أمر المعاصي وإباحة فعل الذنوب والإكثار من الخطايا ومن السيئات والإكباب عليها وترك الطاعات والتفريط فيها. فتارة يعللون ويقولون: إذا صح توحيدك فلا تضرك المعاصي. ويقولون: إذا كان الشرك لا تصح معه الأعمال ولو كثرت الحسنات، فكذلك التوحيد لا تضر معه السيئات ولو كثرت السيئات. هذه شبهتهم. فمن هذه الشبهة توسعوا للناس في الذنوب، وأباحوا لهم أن يفعلوا ما يشاءون، أن يفعلوا ما يحبونه من المعاصي، وسهلوا أمرها ولم يلتفتوا إلى الأدلة التي فيها التحذير من المعاصي ومن المحرمات. الآيات والأحاديث الكثيرة التي مرت بنا وتكرر علينا ذكرها لم يلتفتوا إليها، وسهلوا أمرها واعتقدوا أن العاصي يفعل ما يريد من المعاصي وأنها لا تضره إذا صحح معتقده. هذه شبهة. ولهم شبهة أخرى وهي التعلق برحمة الله. ننصح كثيرا من هؤلاء العصاة، فإذا نصحنا يقول رحمة الله واسعة، الله يرحمنا، الله رحيم بالعباد، الله أرحم منكم، فيعتمدون على واسع الرحمة ولا يقبل نصيحة. تنصحه مثلا عن حلق اللحى فيقول الله غفور رحيم، تنصحه عن شرب الدخان فيقول الله غفور رحيم، بل يتعاطى المسكرات ويعتمد على الرحمة، ويتخلف عن صلاة الجماعة ويعتمد على الرحمة، وكذلك تنصحه عن سماع الغناء فيقول الله يرحمنا، الله رحيم بالعباد، وتنصحه مثلا عن الملاهي واللهو واللعب فيعتمد على الرحمة ويقول رحمة الله واسعة. وهذه من شبه هؤلاء المرجئة. كذلك أيضا لهم شبهة ثالثة، وهي تعلقهم بالشفاعة، فهم يقولون إذا أذنبنا شفع فينا نبينا، إن نبينا صلى الله عليه وسلم يشفع وتنال شفاعته من لا يشرك بالله شيئا ونحن ما أشركنا تنفعنا شفاعته مهما عملنا من الذنوب، تنفع شفاعته من ذنب الغيبة والنميمة، تنفع شفاعته من الإسبال وإطالة اللباس، تنفع شفاعته مثلا من التكبر في نظرهم، تنفع شفاعته من النظر إلى العورات ومن تتبع عورات المسلمين في نظرهم، أن شفاعته تمحو عنهم هذه السيئات وأشباه ذلك، فيتمادون في هذه السيئات، وتراهم يصرون على الذنوب، ذنوب اللسان وذنوب العينين وذنوب الأذنين وذنوب القلب، ويكتسبونه بجوارحهم. تنصحهم مثلا عن أكل الحرام والتعامل به وأخذ المال من غير حلة والغش والخديعة والرشاء والرشاء وما أشبهها، فيقولون نعتمد على شفاعة نبينا، إذا كنا كلنا مطيعون فمن تنفعه شفاعته، وأشباه ذلك مما يتشبثون به، يتعلقون بمثل هذه الأشياء ويدعون أنهم مسلمون، ويقولون لا تخرجونا من الإسلام، ونحن نقول أنتم مسلمون ولكن حققوا إسلامكم وحققوا إيمانكم وصححوا توحيدكم وصححوا عقيدتكم، وإياكم أن تتساهلوا بأمر الله، لا تنظروا إلى صغر الذنب، لا تنظروا إلى المعصية أنها صغيرة، ولكن انظروا إلى عظمة الرب الذي عصيتموه. أنت أيها العاصي تذكر أنك عصيت ربك، أليس الله تعالى نهاك عن هذا الذنب؟ إذا فعلته ألست متجرئا على معصية؟ لا، يقول بعض السلف لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظمة من عصيته. أنت عصيت ربك الذي هو ربك وخالقك ومليكك ومعصيته بلا شك عصيان عظيم، تهاون بطاعة الله، ويتضاعف الذنب إذا كنت عالما بأن الله نهاك عن هذا الذنب، وعالما بأنه يراك ويطلع عليك عندما تقترفه وتعمله، وعالم بأنك متجرئ عليه متساهل في اقتراف هذه المعاصي ونحوها. فمن هذا التساهل لا بد أن يكون فيها عقوبة. ثم أيضا لا تأمن ولا تجزم بأن رحمة الله تنالك. تأمل أهل الرحمة. الله تعالى يقول: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمن؟ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، إلى آخر الآية وصفهم بهذه الصفات. فأين التقوى حقيقة من العصاة المتساهلين بالذنوب؟ وأين الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الذين يتهاونون بأمر الله ويعاندون ويعصونه؟ ولو كانت الرحمة وسعت كل شيء فإنك تتذكر أنه كما أخبر بأنه رحيم فإنه شديد العقاب. تذكر قول الله تعالى: إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم، جمع بين المغفرة والعقاب. تذكر قول الله تعالى: غافر الذنب يقابل التوب شديد العقاب، جمع بينهما. تذكر قول الله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فتذكر ذلك حتى تعلم وتتحقق أنك قد أخطأت في هذا الذنب، وأنك تجرأت على معصية الله. ثم تذكر أيضا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا لمن أذن الله له فيه. الله تعالى يقول: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لمن رضي الله تعالى قوله وفعله وعمله. وكذلك قوله تعالى: لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه سنة الله، لا تنفع شفاعته إلا من بعد أن يأذن الله ويرضى. الإذن للشافع والرضا عن المشفوع فيه. ومعلوم أن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال الله تعالى: يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الفسوق يعمك أكثر الذنوب. يقال مثلا: كل مذنب وعاصي يصدق عليه أنه فاسق، وذلك لأن الفسوق هو الخروج عن الطاعة. فإذا كان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين فإنه لا يأذن في الشفاعة فيهم إلا أن يشاء الله. إذن فالذين يتعلقون بهذه الرجاء لا شك أنهم قد تهوروا وقد تساهلوا بأمر الطاعة، وقد تجرأوا على الله تعالى فوقعوا في السيئات ونسوا عقاب الله على الذنوب ونحوها. والأدلة في الوعيد شديدة، قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة، لعن في الخمر عشرة، لعن الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وآكل ثمنها. فإذا كان هذا الذنب الذي يتساهل كثير من الناس به قد لعن فيه عشرة لأنهم يتعاونون عليه، يتعاونون على هذا الذنب، فما ظنك بغيره من الذنوب الكبيرة؟ كذلك أيضا لعن في الرشوة ثلاثة، لعن الراشي والمرتشي والرائش وهو الواسطة بينهما، وكذلك لعن في الربا أربعة، لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده وشاهديه، لعن هؤلاء الأربعة، مع أن الشاهد إنما شاهد على المعاقدة وعلى المبايعة. فهذا لا شك أنه دليل على عظم الذنوب، وأن على الإنسان ألا يتهاون، لا يتهاون بالمعصية، ويتعلق بالرجاء، فيكون من هؤلاء المرجئة الذين يغلبون جانب الرجاء ويسهلون في أمر المعاصي ويدعون إلى فعلها. ويقول قائلهم: فكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. هكذا يدعون إلى التكثير من المعاصي. روي عن بعضهم أنه قال: لو قال الله لي: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، لقلت: غرني كرمك. نقول له: بل غرك شيطانك، بل غرتك نفسك. الكريم لا يعامل بالمعاصي. إذا كان الله تعالى كريما فإياك أن تتعرض لمعصيته، فكما أنه كريم فإن كرمه في حق من يستحق الكرم، ورحمته في حق من يستحق الرحمة. فعرف بذلك أن هؤلاء الذين يسهلون في أمر الذنوب ويسمون مرجئة ويغلبون جانب الرجاء أنهم قد عصوا ربهم معصية عظيمة، وأنهم قد تساهلوا في أمر المعاصي ولم يعدوها شيئا، وتعلقوا بأحاديث الرجاء ونسوا أحاديث العذاب، تعلقوا بنصوص فيها الرجاء ونسوا نصوص العذاب ونصوص الوعيد والعياذ بالله. فعليك إذا ابتليت بمخالطتهم ودعوك إلى ما هم فيه من هذه المعاصي وسهلوا أمرها وقالوا: لا حرج في ذلك، لهذا ذنب صغير، لهذا مما يعفى عنه، لا متع نفسك، متع سمعك بهذا السماع، ومتع بصرك بهذا البصر، رفه عن نفسك، أو لا تشدد ولا تتزمت ولا تغلو ولا تحرم ما أحل الله وما أشبه ذلك، فإن عليك أن تذكرهم بشدة عقوبة ربهم وبعظم معصيته وبالخوف من عذابه. لو مثلا أنهم تمادوا في هذا التساهل ثم تعلقوا بأنهم من أهل التوحيد ومن أهل لا إله إلا الله، ثم أدخلهم الله العذاب، كيف يصبرون على العذاب؟ كيف يصبرون عليه ساعة؟ ساعة واحدة، فكيف بيوم؟ فكيف بسنة؟ فكيف بسنين؟ ورد في الأحاديث أن الذين يقعون في الذنوب من أهل الكبائر ويدخلون النار يحترقون حتى يصيرون فحما وحمما قبل أن يأذن الله تعالى بالشفاعة فيهم وقبل أن يخرجهم. فهل من صبر على هذا العذاب؟ ذكروا عن بعض السلف وكان مجتهدا في العبادة، فكأن بعضهم لامه وقال أرفق بنفسك، فقال لو توعدني الله أنه يحبسني في الحمام لكان حقا علي ألا أنام مجتهدا في العبادة أن أجتهد جهدي كله، فكيف بالحبس في النار التي ذكر الله حرها وذكر عذابها؟ فبهذا نعرف أن هؤلاء الذين يغلبون جانب الرجاء أنهم قد تساهلوا بأمر الله تعالى وسهلوا أمر معصيته والعياذ بالله. الآن نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثني أبي، أخبرنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن أبي رجاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول: من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. قال: حدثني أبي، أخبرنا عبد الوهاب الثقفي، أخبرنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن توقد له نار فيقذف فيها. قال: حدثني أبي، أخبرنا عبد الملك بن عمرو، أخبرنا عباد بن راشد عن داود ابن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إنكم لتعلمون أن أعمالا هن أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. قال: حدثني أبي، أخبرنا بشر بن الفضل عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير قال: أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر. قال: حدثني أبي، أخبرنا يحيى بن غيلان، أخبرنا المفضل يعني ابن فضالة قال: حدثني فضالة قال: حدثني عياش بن عباس عن عمران بن عبد الرحمن القرشي عن أبي خراش الهذلي أنه قال: سمعت فضالة بن عبيد الله يقول: من ردته طيرته عن شيء فقد قارف الإشراك. قال: حدثني أبي، أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن بلال عن شتير بن شكل وعن صلة بن زفر وعن سليك بن مسحل قالوا: خرج علينا حذيفة ونحن نتحدث فقال: إنكم لتتكلمون كلاما أن كنا لنعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق. قال: حدثني أبي، أخبرنا الوليد بن مسلم، أخبرنا عبد العزيز بن إسماعيل بن عبد الله أن سليمان بن ابن حبيب حدثهم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. قال: حدثني أبي رحمه الله، أخبرنا بشر بن الفضل عن عبد الله بن عثمان يعني بن خيثم يعني ابن خثيم عن نافع بن سرجس عن عبيد بن عمير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلق. قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال سمعت مالك بن أنس يقول قال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله عز وجل واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله من عمل بها مهتديا بها هدي ومن استنصر بها منصور ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى. قال حدثني أبي رحمه الله أخبرنا عبد الله بن الوليد العدني أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. قال حدثني أبي رحمه الله تعالى أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. حدثني أبي أنبأنا زيد بن الحباب حدثني حسين بن واقد حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر. قال حدثني أبي رحمه الله أخبرنا هشام بن القاسم أخبرنا شيبان عن ليث عن عطاء عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك أن يترك الصلاة وبين الرجل وبين الكفر أن يترك الصلاة. قال حدثني أبي أخبرنا الوليد بن مسلم سمعت الأوزاعية عن القاسم بن مخيمرة قال أضاعوا المواقيت ولم يتركوها ولو تركوها صاروا بتركها كفارا. قال حدثنا أبي رحمه الله أخبرنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان بن عاصم عن زر عن عبد الله قال من لم يصلي فلا دين له. قال حدثنا أبي أخبرنا وكيع أخبرنا المسعودي عن القاسم والحسن بن سعد قال قال عبد الله تركها كفر. قال حدثنا أبي قال أخبرنا عبد الله بن يزيد أخبرنا حيوة أخبرنا جعفر بن ربيعة القرشي عن عراك عن مالك أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فإنه كفر. قال حدثني أبي قال أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن عيسى الأسدي عن زر عن عبد الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة من الشرك ولكن الله يذهبه بالتوكل. قال حدثني أبي قال أخبرنا محمد بن فضيل عن ضرار وهو أبو سنان الشيباني عن سعيد بن جبير قال التوكل على الله جماع الإيمان. قال حدثني أبي قال أخبرنا وكيع حدثني محمد بن عبد الله بن علاثة عن عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم عن قال خرج سعد بن مالك على جيش من جيوش المسلمين فإذا ظبي قد سخت فجاءه رجل من أصحابه فقال له ارجع أيها الأمير. فقال سعد من أي شيء تطيرت؟ أمن قرونها حين أقبلت أم من أذنابها حين أدبرت؟ امض فإن الطيرة شرك. قال حدثني أبي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال الحياء من الإيمان. قال حدثني أبي أخبرنا يحيى بن سعيد أخبرنا مالك أخبرنا الزهري عن سالم عن أبيه عن رجل من الأنصار كان يعظ أخاه في الحياء فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي أخبرنا زهير ابن محمد عن صالح عن ابن كيسان أن عبد الله بن أبي أمامة أخبره أن أبا أمامة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البذاذة من الإيمان والبذاذة من الإيمان البذاذة من الإيمان. قال حدثني أبي قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا خالد حداء عن أبي قلابة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. قال حدثني أبي أخبرنا عبد الله بن يزيد المقرئ من كتابه أخبرنا سعيد يعني ابن أبي أيوب قال حدثني كعب بن علقمة عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، ويأتي يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. قال حدثني أبي أخبرنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن زبيد عن أبي وائل قال عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حبيب بن الشهيد حدثنا الحسن بن الأحوص عن عبد الله قال سباب المسلم أو المؤمن فسوق أو فسق وقتاله أو قتله كفر. قال حدثني أبي أخبرنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن أبي عمرو الشيباني عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله رضي الله عنه قال سب أو سباب المسلم أو المؤمن فسق أو فسوق وقتاله أو قتله كفر. قال حدثني أبي أخبرنا أبو كامل أخبرنا زهير أخبرنا أبو إسحاق عن قيس بن حازم ابن أبي حازم قال سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول اتقوا الكذب فإن الكذب مجانب للإيمان. قال حدثني أبي قال أخبرنا يحيى بن سعيد أخبرنا شعبة أخبرني سليمان بن عن زيد بن وهب قال قال عبد الله إذا جاء الرجلان دخلا في الإسلام ثم اهتجرا فأحدهما خارج حتى يرجع يعني عن الظلم. قال وحدثني محمد بن جحادة عن طلحة بن مصرف عن زيد بن وهب عن عبد الله بمثله. قال حدثني أبو صالح هدبة بن عبد الوهاب بمكة أخبرنا الفضل بن موسى يعني السيناني أن شريك عن ميمون أبي حمزة قال قال لي إبراهيم النخعي لا تدع هذا الملعون يدخل علي بعدما تكلم في الإرجاء يعني حمادا. قال حدثني أبي أخبرنا أبو كامل أخبرنا زهير بن عمرو بن قيس عن الملهان عن سيد ابن أم أبي عبيدة عن عبد الله قال التمائم والرقى والتولة شرك. قال حدثني أبي أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله قال وعن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله وعن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال الربا 74 بابا والشرك نحو ذلك. قال وحدثني أبي أخبرنا أبو معاوية أخبرنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن أبي أخي زينب عن زينب امرأة عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرقى والتمائم والتولة شرك. قال حدثني أبي قال أخبرنا أبو معاوية أخبرنا الأعمش عن إبراهيم عن سهم بن مناجب عن القرطع قال لما ثقل أبو موسى صاحت امرأته فقال لها أما علمت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت بلى ثم سكتت. فلما مات قيل لها أي شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من حلق أو خرق أو سلق. قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. قال أبو سعيد فمن شك فليقرأ إن الله لا يظلم مثقال ذرة. قال حدثني أبي أخبرنا وكيع أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة قال ما نقصت أمانة عبد قط إلا نقص إيمانه. قال حدثني أبي أخبرنا وكيع أخبرنا الأعمش ومسعر عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة. قال حدثني أبي قال أخبرنا وكيع عن شريك عن هلال بن حميد عن عبد الله بن عكيم قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. قال حدثني أبي قال أخبرنا وكيع أخبرنا إسرائيل عنه عن أبي هشام الهثيم عن أبي الهيثم عن سعيد بن جبير قال ولكن ليطمئن قلبي قال ليزداد إيماني. قال حدثني أبي أخبرنا وكيع عن حماد بن نجيح أخبرنا أبو عمران الجوني عن جندب قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا فتيانا حزاورة فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. هذه آثار وأحاديث وأقوال للسلف، منها ما يتعلق بزيادة الإيمان ونقصانه، ومنها ما يتعلق بكون الأعمال من مسمى الإيمان، كقول معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة، ومنها ما يبين أن المعاصي تنقص الإيمان، وأن بعض الطاعات تزيد في الإيمان، ومنها ما يبين أن هناك معاصي قد توصل إلى الكفر، وإن كان سواء كان كفرا عمليا أو كفرا اعتقاديا أو توقع في الشرك، مثل حديث الطيرة شرك، فإن هذا دليل على أن هذا ولو كان يسيرا يتساهل الناس به وهو التطير، ومع ذلك أخبر بأنه شرك، وقال ابن مسعود وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وكذلك الأحاديث التي فيها أن ترك الصلاة كفر، سواء كان كفرا عمليا أو كفرا اعتقاديا، دليل على أن ترك الطاعات قد يخرج من الدين، قد يخرج من الإسلام، وكل ما أخرج من الإسلام فإنه يوقع في ضده وهو الكفر والشرك. ولا شك أن هذا دليل واضح، إذا كانت الصلاة من الإيمان فتركها من الكفر، إذا كان الذي يحافظ على الصلاة يزيد إيمانه فالذي يتركها ينسلخ من الإيمان. كذلك أيضا يدل على النهي عن التساهل في الذنوب ولو كانت صغيرة، فهذا أنس كما سمعنا يقول إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. الموبقات هي المهلكات، مثل قوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله والسحر إلى آخره. ذكر أن بعضهم في عهده أي في القرن الأول يعملون أعمالا يتساهلون بها، كان الصحابة يعدونها من المهلكات في زمانهم، يمكن أن تكون تلك الأعمال قولية كقيل وقال، أو فعلية كعقوق مثلا وقطيعة رحم، أو مالية كإسراف في تبذير المال وإفساده، أو شيء من المكاسب المحرمة. مثل هذه الأعمال أخبر بأنها من الموبقات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والناس تساهلوا فيها في ذلك الزمان، ولا شك أن الأمر لم يزد إلا شدة، فالتساهل لا يزال واقعا، والناس لا يزالون يتساهلون في الذنوب ويكثرون منها. يقول بعض السلف آدم عليه السلام أخرج من الجنة بذنب واحد، وأنتم تعملون الذنوب وتكثرون منها وترجون أن تدخلوا الجنة. ولذلك يقول شاعرهم يا ناظرا يرنو بعيني راقدي، ومشاهدا للأمر غير مشاهدي، تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي، درج الجنان بها وفوز العابدي، أنسيت أن الله أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحدي؟ فإذا كان الله تعالى أخرج آدم بذنب واحد من الجنة، فكيف بالذي يكثر من الذنوب تساهلا ومع ذلك يرجو دخول الجنة؟ نحن لا نحرم المؤمنين من الجنة، ولكن نقول الجنة تحتاج إلى عمل، الجنة تحتاج إلى قوة إيمان وإلى قوة دين وإلى كثرة أعمال صالحة وإلى سلامة من السيئات والموبقات والذنوب التي تهلك العبد. لا شك أن الإيمان الذي دخل فيه العباد وصاروا به مؤمنين لا يقتصر على مجرد القول أنه يقول أنا قد آمنت وقد دخلت فيما في هذا الدين وصرت من أهله، فليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. إذا وقر الإيمان حقا في القلب فلا بد أن تظهر أعمال العبد على جوارحه مصدقة لذلك القول الذي يقوله، وهو انتماؤه وانتسابه إلى أنه من المؤمنين. فإذا لم يفعل ذلك فليس بصادق في دعواه. ولذلك سئل بعضهم متى أحب ربي، فقال إذا كان ما يبغضه أمر عندك من الصبر. يقول بعض المشايخ إذا كان ما يبغضه أمر من الصبر فإنما يحبه أحلى من العسل، ويستدلون على ذلك بالحديث الذي مر بنا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وهذا دليل على أن للإيمان حلاوة، حلاوة سواء كانت تلك الحلاوة حسية أو معنوية. وقد رجح كثير من العلماء أن حلاوة الإيمان التي يجدها المؤمن أنها حسية مثل حلاوة السكر والعسل ونحوه، وما ذاك إلا أنه متى اطمأن قلبه بالإيمان وامتلأ قلبه بمعرفة ربه وأحب الله تعالى من كل قلبه وثق بوعده وبوعيده وصدق بما جاء عنه وبما بلغته رسله وصدق أيضا بثوابه الذي أعده لأوليائه وأتقيائه من المؤمنين، فإنه بلا شك يكثر من الصالحات، يعمل الحسنات التي يحبها والتي يأمر بها، يعمل الحسنات ويكثر منها ثم يجد لها حلاوة. هذه الحلاوة هي حلاوة الإيمان، يجد حلاوة الإيمان. ولقد كان كثير من السلف رحمهم الله يذكرون أنهم يجدون للأعمال الصالحة لذة أنعم من اللذة الحسية وأقوى منها. فكل هذا دليل على أن الإيمان له علامات، الإيمان الذي يقع في القلب له علامات، وأن هذه العلامات هي الأعمال التي تظهر على البدن، فيكون نظره إلى ما ينفعه واعتباره بذلك من الإيمان، ويكون سمعه بحيث لا يسمع إلا ما يحبه ربه وما يرضاه، يكون سمعه من الإيمان، أي يزيد إيمانه بذلك ويقوى ويتمكن، وكذلك يكون نطقه من الإيمان، لا يتكلم إلا بما يقوي إيمانه وبما يرسخه ويرسيه، وكذلك بقية جوارحه. وهكذا أيضا إذا عرف أن هذه الأعمال الصالحة من الإيمان، عرف أن ضدها مما ينقص الإيمان، فاجتنب كل السيئات التي تقدح في إيمانه وتنقصه، اجتنب المعاصي سواء كانت أفعالا أو تروكا، اجتنبها فيحافظ على الصلوات ولا يتركها. يقول: الصلوات تزيد في إيماني وتركها ينقص إيماني، والصدقات تزيد في إيماني ومنع الواجبات المالية ينقص إيماني، وكذلك يقول: ذكر الله تعالى يزيد في إيماني، ونسيانه والغفلة عنه يقسي قلبي وينقص إيماني، وهكذا كلامي بحق ودعوتي إلى الله وأمري بالمعروف ونهي عن المنكر يزيد به إيماني، وتركه ينقص به إيماني، أو الكلام السيء الذي يكون ضد الخير وضد المعروف. وعلى كل حال، فإن الإنسان عليه أن يتذكر أنه إما أن يكون في طاعة وإما أن يكون في معصية. الغفلة تعتبر معصية، إذا غفل الإنسان تعتبر معصية، فالمعصية التي هي الغفلة ينقص بها الإيمان، وذلك لأنها قد تعد ذنبا يستغفر منه. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. ومعنى يغان على قلبي يعني يعتريني شيء من الغفلة والأوهام نحوها، هذه الغفلة عدها ذنبا يبادر بعده إلى الاستغفار، كلما غفل قليلا انتبه واستغفر وعده قد وقع في ذنب يحتاج إلى أن يتلافاه بهذا الاستغفار وبالتوبة منه. فإذا كان مجرد الغفلة ذنبا، فكيف حال من يكون غفلته ليست مجرد سكوت ومجرد غفلة، بل سكوته يكون حديثا في إثم أو في ذنب أو نحو ذلك أو هم به، وكذلك أيضا قد يكون كلامه يعتبر ذنبا وسوءا يكتسب به سيئات. فالحاصل أن نعرف أن الإيمان الذي ندين به والذي سمان الله تعالى به مؤمنين لا بد له من علامات يعرف بها، فمن حافظ عليها صدق إيمانه. قال الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أي صدقوا في عهدهم لله تعالى، لأن هذا هو مقتضى الإيمان الذي هو التصديق بأمر الله تعالى وبوعده وبوعيده، وكذلك الوفاء بما التزم به وبما عاهد ربه عليه. هكذا يكون المؤمن حقا، ومن نقص شيئا من ذلك نقص إيمانه.